هذا سؤال أخ من النام يذكرنا الآن الناس الذين يعلمون من مسجد ما أنه يعني أن إمامه يجمع فيتقصدون الذهاب. طبعا ليس هذا كهذا. لا يعني سؤالي الآن شيخ. نشوف شو رأي سؤالك. هو معروف أنه في زمن السلام لمن كان يحافظ على الجماعة صلوا في رحاله. فهذا إذا جمع العصر وليس من شأنه أن يأتي إلى المسجد لكن أتى هل يقال ببطلان الصلاة؟ لا. لا يقال؟ لا. على شكل في كلام حسين في تفريق بين هيك وبين هيك. بين انت زي ما تفضلت بارك بين رجل هو يحافظ على الجماعة واتقصد مسجد فيه جميع وبين رجل هو لا يحافظ على الجماعة واجى من اجل الجميع. هو هذا سؤال. ما عليك شيء. كيف؟ يعني فعله هذا شيء مشروع. انا ما قلت ما عليه شيء. انا جاوبت عن سؤال. نشوف حسين يعني اخذ جوابك؟ اخذ جواب يا شيخ. كيف حسين؟ كيف الجواب؟ لا لا لا بدي افهم منك عشان افهم. الشيخ ما انا فهمت لا شرعيتها. الله يسامحك. الله يسامحك. لكن قضيه مين اللي عم يسجل؟ محمد. ايه قاعد الشريط. خليه يسمع هوايش منيح. شيخنا بالنسبة لعدم البطلان يعني على مشروع احنا متفقين على مشروع بس قضية استفسر من شيخنا بالنسبة لعدم البطلان طالما انه ليس من شأنه ان يصلي وتقصد فإذا عندك بعض التفسير حفظك الله يا شيخ. التفسير في جوابك عن سؤالي هل تقصد الخير أم الشر؟ تقصد الشر يا سيدي. الله أكبر. الله هيك عم تخلي أبو عبد الله يتوجه لك شيخنا. جيد هذه فيها تفصيل. إذا كان إيش هو الجيد؟ إيش هو الجيد؟ ما هو الجيد؟ جيد أن ذكرني الأخ أبو عبد الرحمن الخطيب إنه كسب الجماعة لكن أنا للأسف لا أظن يعني أنه يريد كسب الجماعة لأنه في الأيام العديمة يكسب الجماعة كيف في ثلج. أنت ليش عم تحكي هلا كل الحكي؟ أنت أجبت عن السؤال الماضي؟ ذكرني حبيبك الله. الله يسامحك. راح تخليني بعدين أقول لك أنك راح تفسح لي مجال أنه ترضى عن مرتي. شيخنا الله يجزيك الخير. كل ما بالله عيدي لي السؤال نشوف. بتقول انا بقدر اعيد سؤال. طيب عيدي كلامي كمان ما بيطلع فينا تعيد كلامك. سؤالي كان هو أتى خيرا أم شرا؟ فأنت أجبني جواب خليت أبو عبد الله يلتفت لك على خلاف عادته يعني. فماذا أجبت؟ شيخنا أجبت أتى شرا لكن الآن لا لا لا لا لا لا راح تعمل محاضرة؟ لا تسمح لي. لا ما بسمح لك أبدا. أبدا ما بسمح لك. ما بسمح لك إلا تجاوب عن السؤال. أجبت بماذا خيرا أم شرا؟ شرا لكن الآن في عندي جواب آخر. لا اسمح لي. هلا استدراك ما في مجال لأنه بدنا نمشي نحن إلى نهاية الشوط. عندك جواب ثاني؟ هل هذا الجواب الثاني هو معاكس للجواب الأول ولا مؤكد له؟ لا شك أنه أحدهما. ف فشو رأيك؟ أعطيني جواب. بتلي معاك اسأله ولا مؤيد؟ قول واحدة من التنتين، خود حريتك، براش محاضرة يعني. حريتك التنتين، فيها حريتي غير التنتين شيخنا. شو هالحكي هذا شيخنا؟ حسب النية، في بعض الناس يريد التخلص من هون على طول. شيخنا البعض يريد، يا شيخ أعطينا الجواب الله يهديك. المؤمن هي اللين يا ابو عبد الرحمن. ايها الله يسامحك. عملنا شيخنا خير، يعني قولا واحدا ان اتى عمل خيرا. انا ما هذا سؤالي. الله يهديك. عندي سؤالي. أنا فهمت إنه هل أتى خيرا أم لم يأتي خيرا؟ وليش عم تقول لا؟ هذا مضى. هذا مضى الله يهديك. قلت لي أنت إنه لكن بدك تستدرك. قلت لك لا، هل أنا سؤالي الكلام اللي بدك تستدركه هو تأكيد لكلامك الأول أم نقض إله؟ هذا سؤالي، فأنت إلى الآن ما جاوب. شيخنا في منه تأكيد وفي نقد حسب النية. لا حول ولا. هذا يعني عندي. لا حول ولا. حسب النية وحسب اللفظ. يعني قصدي. كمان بدي أقول قصده. كمان ما بده يجاوب. هيك هلا بدنا نقطع المشوار يا أبو عبد الرحمن. هنصل للمكان وأنت ما بتجاوب عن السؤال، ليه؟ خلاص نختصر إن شاء الله نجيب. إن شاء الله. ما هو الجواب؟ ما تقدر تجاوب لتعيد السؤال. هل تذكر السؤال؟ فضل على من فضل الشيخ. اي والله الله يرضى عنها وعن ازواجنا كلهن. الله امين. الله امين. سابقين اللاحقين. شيخنا معاكس. خلي الجواب معاك. يعني معاكس اللي انت قلت مؤكد، ايكون مؤكدا ام معاكسا؟ ايه بالاجابه الاولى. ايه فليكن معاكسا. فليكن معاكسا. ايوه. يعني نفهم من جوابك اذا كنت تعني ما تقول انه فعل خيرا. اكذلك؟ هذا سؤال من باب الاستثاقة. أكذلك؟ هو كان هذا. إذا من أين يأتي البطلان؟ هل تجد في الشرع رجل يأتي خيرا في عبادة ما وتكون العبادة باطلة؟ لا. ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. طيب شيخنا، يعني إذا كان نوى أن يتخلص من وقت يرتاح ظهر عصر، يعرف أن هنالك جمعة، دوبلي دوبلي دوبلي، يعني ما قدومه خير. حول كلامك بالنسبة للجميع انه اللي حتى ما بده يجمع يعني يكسب الفضيلة خلف الامام. نعم. يستطيع الافلة، اما يبدا يصير الواحد ورا الثاني ويترك الامام يصير عن الصفوف ناثر، ليش ترك فلان والله انا لا اعمل جميع والثاني خلف الجميع، هم كليتهم لا هم من علماء ويا دوبهم يطلع طلبة علم بيطلع لهم كمان مع هذا بصير يطلع والله انا ما ارى جميع. انت اجمع، اما ما بدك فريضه اعتبرها نافله واسكت وبدون ما تسوي هالبلبله بين بين هالناس العوام اللي يسمعوا يشوفوك. شوفوا الروابي هلا ما شاء الله.